ولقد جعل الله تعالى أنبياءه من البشر ليصح الاقتداء بهم. ولذلك قال الله جل وعلا لما قالت قريش وقالوا لولا أنزل إليه ملك، يعني لولا جاء معه ملك هو الذي يكون رسولا يتحدث معنا ويبين لنا الرسالة، قال الله تعالى في سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو كان الرسول جعلناه من الملائكة لجعلناه في صورة رجل حتى يصح لهم أن يقتدوا به. لما نقول امشوا مثل مشية الرسول، طيب إذا كان الرسول على صورة ملك له أجنحة وصورته تختلف عنا، كيف نمشي مثله؟ إذا قيل لهم اقتدوا بالرسول في طريقة أكله في طريقة شربه، إذا كان هذا الرسول على صورة ملك أصلا كيف يصح لنا أن نقتدي به؟ فقال الله تعالى ولو جعلناه ملكا، على فرض أن الرسول الذي جاء إليكم هو جبريل ميكائيل أو غيرهما، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لجعلناه في صورة رجل. ثم التبس الأمر عليهم بعد ذلك وللبسنا عليهم ما يلبسون. فجعل الله تعالى الرسل من البشر حتى يصح الاقتداء بهم. إذا استغضبوا كيف يتعاملون مع الغضب، إذا استرحموا كيف يتعاملون مع الرحمة. الرسل إذا تعاملوا مع زوجاتهم، إذا تعاملوا مع أصحابهم، إذا تعاملوا مع الناس عموما، تعاملوا مع المسلمين وغير المسلمين، مع المنافقين، مع الكبار، مع الصغار، كيف يتعاملون؟ ولذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبله، فقال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولذلك نحن اليوم نقف على مواقف عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يتعامل، كيف كان يكسب الناس عليه الصلاة والسلام عندما تقع بينه وبينهم المواقف. يأتي إليه الكافر فيقول له يا محمد فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد نساء، إن كنت تريد ملكا. طيب كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع هالموقف؟ هذا قد يقع للشخص أحيانا بعض المواقف المشابهة، كيف يتعامل المرء مع مثل هذه المواقف لو وقعت له؟ ذكرنا لكم فيما سبق عددا من المواقف وعددا من الدروس، ولعلنا اليوم إن شاء الله نكمل.